في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والسماء وَلِقَمِّ مَاءٍ يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم الفاتحة.